جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حديث عائشة رضي الله عنها ليس بالقائم، فهل هذا اللفظ يعتبر من ألفاظ التضعيف صراحة؟ نعم، هذا يتضمن التضعيف، وبعض العلماء يقول إن الإسناد ليس بقائم على الوجه الذي ذكره، ولا يمنع أن يكون هناك روايات أخرى أو شواهد أخرى تعضد الحديث وتدعو بقبوله، ولذلك يقولون لا يتضمن التضعيف للرواية، لكنه قدح وجرح في السند. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.